يقبل كثير من الله حتى من هذا. ويتنجح في 99% من هذا المسألة. في بعض الناس قال أن الناس يستفيدون، لأن الله قال ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بين كأنه ولي الحمير أحسن نفسك عن دينك وبين عداوة كأنه ولي الحمير. فخلاصهم حتى خلاصهم يصبر بينكم وسأل الله وإياكم بالسنن بالسنن ويهدى بالسنن بهذه الأشياء بس يعني بسنن وغيره كتب الكلام بيسخى من السنن من الأمور هذا قد يكون منافقا لعباد الله. فالسنن من أعظم المعروف، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. فأنت تحب لأخيك أن يكون كاملا وأن يكون قائما بالواجبات والسنن والمستحبات. وكفان المستحبات كمال عظيم جدا، كم يرفع الله الإنسان بالسجدة الواحدة. ما سجد عبد الله سجدة إلا رفع الله بها الدرجة. وما سنة تعملها تحت سنوها في تأمرها حتى وفعك الله بها. هل تسمعون؟ ها؟ يكون نسمع. هل يجوز للمرأة أن تخالف زوجها في الأمور الكفية جاءت فيها بالسواد مثل مسألة الحجاب وبعض المسائل من الصحابة؟ إذا أمر بمعصية لا تطاول، أما إذا أمرها بالأمور الشرعية التي هو مقترن بها بارك الله فيكم يؤدي خلافها إلى هدم الأسرة وإلى وجود شحناء وفتن فينبغي أن تطيع راسينا في هذا الأمر. وإذا ترى مثلا من خيار حناء وفتن الشيخ من الله رحمه الله، لكن بارك الله فيكم وإن كان الشيخ له أدلة رحمه الله وأحسن مثيبته، لكن أنتم ترون هذا الفساد الآن، هذا الفساد فساد حال الناس. وينبغي للمرأة أن تطيع زوجها أو أبوها الذي أمرها إذا أمرها بخطوة الحال. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هذه النصيحة التي قدمها الشيخ لنا وأقدمنا على الأيام العشر الأخيرة من رمضان، وكيف كان السلف يحكمها؟ بارك الله فيك. رحمهم الله. كان السلف كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أجود الناس، أجود من الريح من الصلاة، وأجود ما يكون في رمضان إذا جاءه الريح من الصلاة والسلام. وكان يجتهد في رمضان ويزداد اجتهادا، فطول حياته طول اجتهاد عليه الصلاة والسلام، لكن يشتد اجتهاده في العشر الاواخر من رمضان ان يوقظ اهله ويشد المئزر، يوقظ اهله ويجتهد بنفسه ويوقظ اهله بالاجتهاد في العباده وتقوى الله، ويشد المئزر لا علاقه له بالنساء، يعني يقضي على العباده تلاوه القران الذكر الصيام قيام الليل. عنده مال بارك الله فيكم. تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام والاعتكاف الذي يستطيع أن يعتكف، وهذا أمر يعني حث عليه رسول الله وطبقه وقام به الصحابة الكرام، وكان يدعو الصحابة إلى الاعتكاف عليه الصلاة والسلام وأمرهم بذلك، يعتكفون معه عليه الصلاة والسلام، وكان يعتكف العاشر الأوسط. ثم لما رأى أن ليلة القدر في العشر الأواخر حتى كثيرا وكثيرا على العشر الأواخر، وأمر الناس بترصد هذه العشر وتطلبها في العشر الأواخر، ولا سيما الأوتار، الأوتار منها 21 و23 و25 و27. وبعض الأحاديث تدل على أنها في ليلة 27، ولكن الراجح أنها تتنقل. لماذا؟ ليشمل الناس عن سعد الجد ويزدادون في الطاعات رغبة في إدراكها. بارك الله فيكم. فتحروا، بارك الله فيكم، الصيام أخلصوا به لله، وابتعدوا فيه عن فحش الكلام وعن الرفث وعن كل ما يخل بالصيام، وازدادوا من الطاعات والإقبال على الله تبارك وتعالى، ومن ذلك الاعتكاف. فمن استطاع منكم ان يعتكف فليعتكف، والذي يعتكف منكم ليقل الكلام ويحاول يخلو بنفسه، لانه اذا اجتمع بعض الناس تراهم معتكفون وهم متجمعون احاديث وضحك وضياع، لا، هذا فرصه ليخلو الانسان بنفسه، بنفسه فيلقوا الله كثيرا ويسبح كثيرا ويقرا القران كثيرا ويتدبر القرآن الكريم ويتدبر في آيات الله الكونية والشرعية، يعني انقطع العبادة، خفف من الاختلاط بالناس، خفف، لأن الشيطان يدخل فيلهي هؤلاء المتقربين من الإفكار، يشغلهم بالحديث والضحك والغفلة والذكر إلى آخره. لا، يحرص أن يخلو بنفسه، يخلو بربه ويناجيه سبحانه وتعالى خالصا خاشعا لله رب العالمين. نسأل الله ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وقفت. قال هذا السائل يقول: صمنا في بلدنا يوم الخميس وخرجنا نريد العمره. بعد صلى الله عليه وسلم. طيب بعد يرجع اولاده ويحصل له شغل. لا يجلس هنا الا بعد العمره. فيخاف ان يصوم 30 يعني 31 يوما. فماذا يفعل؟ هذه مشكله والله. هذه مشكله. اذا كان صيام بلدك خطا فصل مع الناس. اذا كان صيام بلدك خطا وصاموا بدون رؤيه وبلغ على الحساب الفلكي هذا خطأ، لأنهم لم يلتزموا سنة الله. فإن كنت صمت يوما قبل هذه البلاد فأرى أنك تصوم مع هذه البلاد، واعتبر يومك الذي صمته غلط، والله أعلم. نعم.